عز وتمكين. وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا في عز وتمكين. وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا من أحس به في كل كائنة. وقد تعاليت عن ظن وتخمين. يا أحس به في كل كائنة. وقد تعاليت عن ظن وتخمين. هدأة الليل يا رب أراك. أتي الليل يا رب أراك. في غد أتي الليل يا رب يا رب بأراك أراك.